بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نتكلم اليوم في الفصل الثالث والشبهة الثالثة من الشبهات التي يثيرها خصوم الشريعة عليه. يقول الفصل الثالث: دعوة الاستبداد السياسي. في الواقع هذه من أخطر الشبهات التي يثيرها خصوم الشريعة، ولذلك سمعتم كلام الدكتور يحيى الجمل عمله الله بما يستحق عندما قال أنه ليس هناك أسوأ من الدولة البوليصية إلا الدولة الدينية. أيقول مرتديا ثوب ليس ثوبه، فأقول أنا ممكن أقف قدام عبد الناصر وأقول له أنت دكتاتور، وممكن أقف قدام السادات وأقول له أنت دكتاتور، ممكن أقف قدام حسني مبارك وأقول له أنت دكتاتور، وما حصلش ولا حاجة بنتي. يعني هو أحد رجال الدولة من أيام عبد الناصر. هو تخرج من كلية الحقوق سنة 52، سنة الثورة، ومن يومها مش عارف اشتغل سفير مصر في فرنسا، اشتغل وزير، اشتغل في عهد عبد الناصر، وكذلك في عهد السادات. طبعا في عهد مبارك حزب الجبهة اللي هو كان احد الشخصيات البارزة فيه ثم انقلب فاصبح رئيسه، حزب وافقت عليه لجنة شؤون الأحزاب مع أول تقدم له، يعني قدموا لجنة شؤون الأحزاب وافقت. مش عارف حزب الوسط يتقدم لجنة شؤون الأحزاب 15 مرة وياخد رفض. حزب العمل كان حزب رسمي جمد، فكان كل الناس بتقول لا في يعني حيلة ما، وإن دي يعني نوع من امتصاص الغضب، وإن في على اي هو مطالب بالإجابة فعلا، لان يعني ايه مصدر قوته؟ بلاش نقول ان كان في اتفاق مع النظام، ولكن هو مطالب يقول لنا ايه مصدر قوته اللي خلى الحزب ده ياخد موافقة. كان معاه مثلا جناح عسكري هددهم انه لو موافقوش هيعمل الدنيا، كان مسنود من قوة عالمية. ما هوش معقول يكون يعني المعروف لجنة شؤون الاحزاب كانت تعرقل كل الاحزاب، وإلا ما تكون لجنة شؤون الأحزاب مثلا كانت لجنة نزيهة وشايفة كل الأحزاب التانية أحزاب ملهاش لازمة، وشافت الحزب ده اللي اسمه وبرنامجه يتشابه مع برنامج الحزب الوطني هو الوحيد اللي وطبعا لجنة شؤون الأحزاب كانت تشتغل شرط عجيب كده إن أي حزب لا يتشابه برنامجه مع برنامج حزب تاني، ومعظم الأحزاب كانت تترفض بالعلة دي. ولو كان في حزب ممكن ترفض بالعلة دي كان حزب الجبهة الديمقراطية لتشابه اسمه وبرنامجه مع برنامج الحزب الوطني الديمقراطي. على أي هو ما قالش في الكلام ده ولا الواحد من دول انت دكتاتور. ولما تعمل له الحزب المعارضة وبقى هو أحد رموز المعارضة كتب مقالة في المصري اليوم. بالمناسبة لما بقى نائب رئيس وزراء وعمل اجتماع لرؤساء تحرير الصحف قال لهم على فكرة خدوا بالكم أنا شغال عند مجد الجلاد رئيس تحرير المصري اليوم. في الواقع دي سقطة لما تحصل بالنائب رئيس وزراء ده، لو واحد شغال يعني موظف أمن عند رئيس الوزراء وبعدين بيقول أنا شغال عند حد بره يبقى إهانة لمجلس الوزراء. نائب رئيس الوزراء يقول أنا شغال عند مجد الجلاد لك يعني تقدر تحلل الشخصية من خلال وهو مش شغال عنده، يعني هو كان بوسعه، يعني هو كاتب في المصري اليوم. المهم يعني هو كتب اياميها أقصى جرعة معارضة هو عملها أنه كتب مقالة اسمها سيد الرئيس يخاطب الرئيس حسني مبارك أن التوريد حاجة خطأ. دي أقصى جرعة معارضة هو قدر يعملها، وده يعني وطبعا بعد ما عملوا الحزب. فسيد الرئيس سيد الرئيس، وفي الآخر آخر المقالة سيد الرئيس لتغفر لي إن كنت قد تجاوزت وأسأت الأدب وتعديت حدي، ولكن المصلحة العليا للوطن. هتيجي يشوف بقى كلامه على ذات الله عز وجل ونراجعه. يعني حتى احنا ما قلناش طب يا عم انت مش واخد بالك من اللفظ، يرجع يقولك لا هو اللفظ فيش اصلا حاجة. يعني هو يعني مصر على نفس يعني الفاظ. ايا ما يكون مش دي قضيتنا دلوقتي، لانه احنا نتكلم هنا على ان اللي بيقولك لا بلاش الشريعة، بيقولك اصل الدولة الدينية فيها استبداد. على حد قول يحيى الجمل انه كان يقدر معرفش ما عملش ليه، دي موضوع تاني. يعني ممكن يقول عبد الناصر في وشه انت دكتاتور، ويقول للسادات في وشه انت دكتاتور، ويقول حسن مبارك في وشه. هو رجل هذه الرؤساء الثلاثة، هو رجل ايه خادم للديكتاتورية، دعك من هذه. لكن يقولك ما اقدرش اقول لربنا انت دكتاتور، وهذه كلمة اقبح حتى من الكلمة بتاعت 70%. لان يعني كان كل كلامه في الاخر هو قدامه خيارين احلاهما مر مفهومش حلو، اما انه يختار انه جاهل باللغة ومعانيها وما يحمل منها على يعني على الاحترام والتبجيل، وما يحرم منها على السب والانتقاص. وفي الحالة دي ما ينفعش يبقى اسمه فقيه دستوري، ولا ينفع يبقى نائب رئيس وزراء، ولا يبقى وزير، ولا ينفع يمثل المسلمين اصلا في اي شيء تنفيذي ولا تشريعي ولا اي شيء. والاختيار التاني معروف طبعا يعني. وبالتالي الحاجة في غاية العجب. انا مش هقدر اقول لك طبعا لو سألته وجاي يقول لك انتوا، انا عايز اقول ان ما اقدرش اقول لواحد بيتكلم باسم ربنا انت دكتاتور مثلا. طب مش في مراعاة للأدب؟ مش انت لما جيت تعترض على رئيس سابق قلت له سيد الرئيس، وبعد يعني انت اصلا قلت سيد الرئيس وفي الاخر قلت انا اسف. وانا طبعا غير هو له برضه مقالة في المصر اليوم اسمها قداسة البابا، دي بقى ما فيهاش لسب، كلها ايه انا ما عدتش صراحة، بس احد اللي علقوا عليها قال كلمة قداسة قالت فيها 20 مرة، والمقالة لا هدف لها. يعني المقالة من اولها لاخرها ان قداسة البابا ده راجل كويس جدا جدا جدا وعطوف عليه وبيحبه، وهو بيبدله حبا بحب، ما بيستريحش الا معاه من يوم اول قضية اسندها اليه. طب خلاص نيجي للجد، يعني من يوم اول قضية اسندها اليه لما خلاه يترافع ضد قرار رئيس السادات بعزله، ومن يومها والعلاقة بينهم مش حتى بقى قائمة على الاحترام المتبادل، لا من يومها والعلاقة عطف وحنان من قداسته يقابلها احترام وتبجيل مني. اذا الراجل يعني بيعرف يتكلم. هو انا عايز اقول ان هو بيجي ساعات يعرف يقول الفاظ التبجيل والثناء والاحترام لما يحب، ده حتى لما بيحب يعارض بيعرف يقول سيد الرئيس. وده بيجي يتكلم على الشريعة وعلى الذات الالهية نلاقيه كده يعني مش عارف احد يقول ايه. يعني ايا ما يكن، فهو بيقول هو ما يقدرش يقول رأيه لربنا انت دكتاتور. بيجي في وضع تاني ويقول هو في الدولة الدينية هيقول لي ربنا قال، وربنا بقى له 1400 سنة ما قالش. يعني طيب الكلام ده معناه ايه؟ هو بيعتقد صدق القرآن ولا لا؟ بيعتقد انه محفوظ ولا لا؟ بيعتقد انه فيه ما يصلح البشرية في كل زمان ومكان، ولا شايف انه خطاب تاريخي بقى له 1400 سنة، ربنا بقى له 1400 سنة ما قالش كلام في غاية الخطورة الشديد. خلاصة الكلام، هذا نموذج من الصورة المتطرفة السافرة من تسمية تطبيق الشريعة بأنه سيولف استبدادا. هناك ألفاظ بعض هؤلاء القوم لديه ربما من بقية دين، ربما من بقية أدب، ربما من بقية ذكاء، اللي تخليه يقول ألفاظ أفضل من هذه الألفاظ. ولكن التهمة عموما منتشرة غاية الانتشار، واحنا اتكلمنا كتير ان هم ساعات يبقوا مش فاهمين وساعات يبان ان هم فاهمين بس مصرين ان يظهروا في صورة المش فاهم لكي يقول التهمة. هم مش فاهمين ان في الدين الله تبارك وتعالى، في دين الاسلام لا مشرع الا الله. ده حكاية ان ربنا بقاله 1400 سنة ما قالش له بيقولها دي، ده دي من اعظم موانع الاستبداد في دين الله، ان الشريعة ثابتة ما ينفعش تزود عليها ولا تنقص. ولكن في ذات الوقت مش معناها الانفصال عن حاجات الناس، لان فيها قواعد الاستنباط، اتكلمنا قبل كده على هذه الجزئية، وهذه القواعد في غاية الدقة والإحكام، بحيث انك تقدر تحاكم المستنبط او المجتهد الى هذه القواعد. لما يجي النهاردة مثلا يقول لك الليبراليين هيجيبوا لنا ايه، هيجيبوا لنا تأجير الارحام، دي احدى الاطروحات الليبرالية، حرية خلاص، تأجير الارحام مش موجودة نصا في كتاب الله. فلما يجي حد يجي المجتهدين يقولوا ان هذا يترتب عليه اختلاط الانساب ومن اعظم اسباب تحريم الزنا في دين الله تبارك وتعالى انه يؤدي الى اختلاط الانساب، فاذا تأجير الارحام هو نوع من الزنا او على الاقل ملحق به في العلة. فاذا الدكتور يحيى الجمل وغيره هنقول له لا، ده انت كن الوحي انقطع، ده ضمان لك انت، والكل واحد خايف من الاستبداد، ان الشريعة ثابتة. وبلغتهم هم بقى مبدأ الشفافية معروفة للجميع، مفيش حاجة في بطن الشاعر، مفيش قانون هيتسن في يوم وليلة ويتطبق تاني يوم، مفيش حاجة من دي خالص. في الشريعة محددة وثابتة ومبذولة لكل احد، واحكامها ثابتة، احكام الشريعة ثابتة، ولكن الفتوى هي اللي بتتغير، والمستجدات لها طرق في الاستنباط. يبقى ده جمع له بين المصالح كلها، ان الشريعة ثابتة تمنع الاستبداد، تمنع حد يتكلم باسم الدين من عند نفسه، يأتي بشيء وينسبه الى الدين ويقول هذا من عند الله. وفي ذات الوقت الشريعة تتضمن طرق الاستنباط، يجيب لنا اي مسألة وينظر كيف تعامل معها علماء الإسلام، كيف استخراجوا حكمها من الكتاب والسنة مع ثبات أحكام الشريعة. وبالمناسبة دايما هم يعترضوا على الشريعة أشياء وهي موجودة عندهم في القانون، بمعنى أنهم بيستخدموا الاجتهاد في القانون، أنه ممكن يجيلوا قضية غير منصوص عليها فالقاضي يضطر يجتهد. وعموما الهيئة التشريعية عنده ملزمة بالقواعد الدستورية، القواعد الدستورية اتحطت مرة، هو لك مش بعمل دستور كل يوم، يبقى الدستور قواعد عامة، واللجنة والهيئة التشريعية في الدول الحديثة ملزمة انها تطبق الدستور، وبيختلفوا احيانا هل النص ده دستوري ولا مش دستوري، وبيبقى بالأهواء. يعني المادة 76 كانت في عهد الرئيس السابق مادة دستورية جدا، وأول مراح بقت مادة عار في جبين الأمة، كوتة المرأة وإلى غير ذلك، بمعنى هم بيحتاجوا للاجتهاد، واجتهاد معيب مقضوح فيه، لأنه بيتعامل مع حاجة بشرية منهاش قدسية، فبيحصل فيها تلاعب ومنتهى السهولة. إذن دعوة الاستبداد اللي معظم اللي بيقولوها يتصور ان الامر في دين الله تبارك وتعالى كما هو في الدولة الدينية في اوروبا، حينما كان الأحبار والرهبان يحلون ويحرمون ويقولون هذا من عند الله، أو نظرية أن الحاكم هو ظل الله في الأرض التي ادعاها بعض الحكام في الدولة الرومانية في غيرها من الدول القديمة، وهذا كله غير موجود في شرع الله تبارك وتعالى. بل الضمان الأساسي لعدم الاستبداد التشريعي، والاستبداد التشريعي هو أسوأ درجات الاستبداد، لأن أنت بتقول يجب ولا يجب، وزي ما قلنا قبل كده من استبدادهم التشريعي النهاردة أنه هو بيقول لك ما حدش يتجوز قبل 18 سنة، وإحنا عندنا في بلادنا 70% من مصر بلاد ريف، بيستقل الفرد فيها اقتصاديا في سن 15 سنة وينمو جسديا، وليه انت تعوقه وتوقفه عن ان هو يعني ينال حقه الطبيعي في الحياة، اللي انت من جهة تانية بتقول الدهوله عند سن 8 سنين و10 سنين، ولكن ليس عن طريق الزواج، عن طريق الفاحشة، او عن طريق تعليم الثقافة الجنسية او غيرها. اذا الاستبداد وارد في كل شيء الا لما نقول شرع منزل من عند الله محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يستطيع أحد أن يزيد فيه ولا أن ينقص، ويبقى فيه عقيدة مشاعة بين الناس، اللي كذب على دين الله ونسب إليه ما ليس منه أنت غير ملزم بديانة. ده أمر في غاية الأهمية، يعني إحنا عندنا ضمان تربوي للناس، ما ممكن يجي حاكم ويكذب على الله ويقول الأمر ده مستند ومستمد ومستمد من الشريعة. الشريعة بتربي الأفراد إنه ما لم يأتيه بينة من عند الله، وإذا كان متأكد إن هذا الذي يريد أن يلزمه بحكم أتى به من عند نفسه ونسبه إلى الله، يبقى هو مفروض عليه يقول له أنت مستبد في وشه، زي ما هو كان بيقول بقى ساعتها، يقول له أنت تكذب على الله، يقول له إيه لا يعني تنسب إلى الله ما لم ينزل به سلطانا، وإنه لا يلتزم بهذا الذي نسب إلى الدين ظلما وظلما. طيب هنا لما هم بيقولوا إيه الاستبداد نابع من أن رجال الدين سوف يتكلمون باسم الله، ما عندناش رجال دين، عندنا علماء، والعلماء مش لازم يكون متخرج من كلية معينة ولا بهيئة دينية تديله صك. العالم والذي يعرف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاعد الصمت ومفتوحة لكل الناس، الشريعة مبذولة لكل أحد، لا يوجد صفة كهنوتية أو جهة تستأثر بتفسير دين الله تبارك وتعالى، فلن يستطيع أحد أن ينسب إلى الدين ما ليس منه، وإن نسب هو غير ملزم، ساقط المشروعية. شو دلوقتي دايما بيتكلموا هم على الإجراءات التي تمنع الاستبداد. أول إجراء يمنع الاستبداد في دين الله تبارك وتعالى أن يتربى جميع الناس على أنه كل شيء غير مستند لا يستند إلى الشرع سقط المشروعي، فإذا تنتهي القول. البعض بيبقى فاهم أن اللي حيجي يتكلم مش هيقول أنه يتكلم لأنه من حقه يحلل أو يحرم، يقول لك هيقول لنا قال الله. طيب خلاص هيقول لنا قال الله، ما أنت مفروض مسلم معاك القرآن زي ما أنا معايا القرآن، ومعانا السنة زي ما أنت معاك السنة، لما نقول نرجع وقال الله يبقى كلنا نلتزم. فساعتها بقى لما يجي يقول لك هيقول لنا قال الله وربنا ما قالش، خطر كبير جدا. أنا مش قضية استبداد، يقول لك وربنا ما قالش بقى 1400 سنة، كأنه بيتهم الشريعة بالقصور وعدم قدرتها على مجاراة حوادث الزمان، وهذا أمر في غاية الخطورة. أو كأنه بيستنكف عن تطبيق حكم الله تبارك وتعالى، ولكن احنا لو سمحنا لهم بكده كل شوية حنقول لنا قال الله قال الرسول، طب وانت عايز ايه اكتر من كده؟ طبعا تصورهم ان قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم سوف تضيق عليه حياته من سوء الظن بالله، لأن الشرع مفصل في باب العقائد والعبادات ومجمل في باب العادات. يعني هنا القضية منع ما فيه ضرر، كما قال الله عز وجل في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فإذا هم يوهم الناس أنه قال الله قال الرسول يقتضي يلزم منها أنها تحرم على الناس حياته. ولكن دعنا يعني نتنزل معهم في المناقشة جدلا. لو افترضنا أن بالفعل كم المحرمات في الدين كثيرة جدا وانت مسلم، يبقى لازم تلتزم بالانتهاء عن هذه المحرمات. ما دام انت بتقول في الاخر حيقول لك قال الله قال الرسول، ما فيش فرصة ان حد يكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. اذا تعامل مع قال الله قال الرسول، انت مسلم مفروض تعمل ايه مع قال الله قال الرسول، مع ان الشريعة لا تحرم على الناس حياتهم كما يقولون، لان دائرة الحرام اقل بكثير جدا من دائرة الحلال. ده دايما تلاقي في ابواب المعاملات نقول المحرمات مش المباحات. ليه؟ لان كل ما عدا ذلك فهو مباح. يبقى المحرمات امور محدودة جدا، كما نهى الله عز وجل الابوين عن شجرة من شجر الجنة. قلنا قبل كده الله تبارك وتعالى قدر ان تكون قصة الابوين صورة مصغرة، نموذج للي هيحصل في الدنيا. البشر اتخلقوا عشان يتقال لهم ايه؟ امر ونهي واباح، وان مساحة النهي تبقى قليلة جدا. قلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة، اسكن امر، وكلا منها رغدا حيث شئتما. الإباحة مطلقة، ولا تقرب هذه الشجرة. هي الدنيا ما زالت بنفس الأسلوب، ما زال أنك التزم بأمر الله، وما خلق في الدنيا فهو مباح، كل ما تجد في الدنيا فهو مباح إلا المنصوص عليه اللي هو مثل شجرة من شجر الجنة. المشكلة بتيجي منين بقى؟ من الشيطان اللي يقعد يقول للناس ان هي الشجرة دي وبس. لو نوصل للشجرة دي، وهو ده موضوع الفتنة والابتلاء، اللي وقف جنب الشجرة دي وما شافش غيرها ما يجيش بعد كده يقول اصل الدين حرم علينا كل حاجة. هو انت اللي خليت حياتك كده، اللي جيهم اقاموا اقتصاد كله ربا، وعنه يقول لك انت حرمت كل حاجة. هو ما كانش الاقتصاد كله ربا، ده باب المضاربة. يعني في ست صور للاستثمار وانت جيت عملت الربا، وبعدين تقول حرمتوا علينا كل حاجة، مش احنا اللي حرمنا ونحو ذلك. فاذا دعوة الاستبداد دعوة يرددها البعض متأثرين بالنموذج الدولة الدينية الأوروبية، ويغفلون الفرق بين الإسلام وبين غيره. نذكر خلاصة ما ذكره الدكتور صلاح الصاوي في هذا الفصل. يقول: دعوة الاستبداد السياسي، وهذا أيضا مما شغب به العلمانيون وخصوم الشريعة وقذفوا به في وجه الشريعة وفي وجه الدعاة إلى تطبيقها، وقالوا إن العودة إلى تطبيق الشريعة يعني تكريس الاستبداد السياسي الذي عانت البشرية من ويلاته عقودا متطاولة تحت خيمة الحكومات الدينية، وذلك بإهدار الديمقراطية والرقابة الشعبية ووضع سلطان مطلق في أيدي الحكام وإيجاب طاعة مطلقة في أعناق المحكومين. شأن الحكومات الدينية كلها في القديم والحديث، الأمر الذي لم تتخلص أوروبا من نيره إلا يوم أن فصلت الدولة عن الدين ونقلت السيادة إلى الأمة، فانطلقت قدما في طريق المدنية والتقدم، ونعمت شعوبها بالحرية وتخلصت إلى الأبد من لعنة الرجعين. يقول: وللرد على هذه الشبهة نقول: أولا، الحاكمية لله والسيادة للشريعة، فلا منازعة في أن الحاكمية العليا والسيادة المطلقة في الإسلام لا تكون إلا للشرع لا غيره، فهو وحده الحجة القاطعة والحكم الأعلى، وعلى الناس كافة أن يخضعوا له حكاما ومحكومين، والخليفة وأحاد الأمة في ذلك سواء. دائما بننبه أن بعض الاتجاهات أساءت إلى الإسلام عموما وإلى السلفية خصوصا عندما تأتي إلى الحكومات المعاصرة، فتجعل رأس السلطة التنفيذية فيها هو الخليفة، كأنه هو الخليفة، وتعطي كل حقوق الخليفة وزيادة، فتحصل كارثة. لموضع الإمامة شرعا هو موضع الغرض منه حفظ الدين وسياسة الدنيا بالدين، شروطه أن يكون مجتهد في دين الله، مجتهد في الشريعة، عدل ذو نجدة وكفاية. فلما أنت واحد بالصفات دي هتديله صلاحيات أوسع من لما تجيب واحد كل شروطه أنه من مصري من أب وأم مصريين، لما قالوا ما يبقاش مزدوج الجنسية هاجوا. لا طيب، أو احنا مش مشكلة. فإذا لازم تفرق أنت بتتكلم مع مين. يعني أنت لما تقول أنا قبل ما حطه في المنصب دوت هيبقى يلزم يكون مجتهد في دين الله، عدل يعني ما نصبش على حد في 5 جنيه قبل كده، لو عمل كده تسقط عدالته، فضلا أن يكون بقى عدل صادق في حديثه، لم يؤثر عليه كذبة، لم يؤثر عليه ترك للصلاة ولا يعني أي معصية، ذو نجدة وكفاية. أنت تيجي تقوم واخد واحد ليس فيه أي من هذه الصفات وتحط عليه نفس الكلام، ولو وظيفة مختلفة مش وظيفته حفظ الدين أساس الدنيا بالدين، ويديه كل حقوق الإمامة ومعاها كمان ألا ينكر عليه، مع أن اللي صفته كده اللي هو هيبقى دوره حفظ الدين أساس الدنيا بالدين ويكون مجتهد وعدل وذو نجدة وكفاية ينكر عليه علنا، كما أنكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه على مروان، بل وكما أنكر الصحابة رضي الله عنهم على عمر في أمور يعني لا تعد من قبيل الأخطاء أصلا. وبعدين الأكثر من كذا يكون هذا الرأس التنفيذي بيقول تداول السلطة. طبعا من خصوصيات التجربة المصرية يقول لك ديمقراطية، ولكن لما حد يرشح نفسه قدام الرئيس يقول دي قلة أدب، وللأسف وجدوا بقى بالإضافة لكذا حد يقول لهم إيه ده مخالفة للشرع، ده خروج على الإمام. يا عم هو أصل ده مش إمام، لأنه بيقول تداول السلطة، فإزاي اعتبرت ده خروج؟ يقول لك لا هو قالها وهو غير راض، فهو يقول انتخابات الناس تحلف إنها محدش هيدخل قصاده، يفتح باب الترشيح الناس تحلف وإلا يبقوا خوارج. هذول أساءوا يعني إساءة بالغة في ذلك، فجعلوا السلطة رأس السلطة التنفيذية في الدولة الحديثة كالإمام وزيادة، فأحدثوا مفاسد كبيرة جدا. احنا بنقول الإمام حال وجودي، يعني لو عندنا لو أقاموا النظام بيجعل مهام الإمام حفظ الدين وسياسة الدنيا بالدين، مهام رأس الدولة أن يكون حفظ الدين وسياسة الدنيا بالدين، وأن من شروطه أن يكون مجتهدا عدلا ذو نجدة وكفاية، سينكر عليه علنا، فكيف بأن يكون مجرد رأس السلطة تنفيذية سوف تتعاون معه فيما يحقق المصلحة العامة للبلاد كما ذكرنا ذلك. على أي نحن نتكلم هنا عن النموذج الإسلامي بأنه الخليفة وآحاد الأمة خاضعين لسلطة الشريعة، والشعب ككل مكلف بمراقبة الخليفة فمن دونه من ذوي الولايات العامة في أن يتقيدوا بالشريعة وألا يخرجوا عن إطار الوكالة. ذكرنا قبل كده العقد الاجتماعي ده واخدونه من عندنا، لأن تكييف فقهائنا للعلاقة بين الحاكم والمحكومين أنه عقد وكالة، أن الأمة بتوكل الخليفة في أن يدير شؤونها العامة بما يحقق المصلحة العامة وبما يحقق حفظ الدين وسياسة الدنيا بالدين. وبالتالي لا ينبغي للوكيل أن يتعدى صلاحيات الوكالة التي وكل بها. وهذا هو ما استقر، ذكرنا ربما في درس العلمانية أن فكرة العقد الاجتماعي تطورت في أوروبا عدة تطورات إلى أن استقرت على أمر قريب من هذا، ولكن دون ذكر مرجعية الشريعة. دي القضية الرئيسية، الخلاف الرئيسي بين نظرية العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الشريعة، أو التوصيف للعلاقة بين الحاكم والمحكوم أقرب ما يكون للعقد الاجتماعي، أو العقد الاجتماعي أقرب ما يكون إليها. والفرق كما ذكرنا إن في الإسلام دايما بنحط كل حاجة مع وجود المرجعية العليا للجميع للحاكم والمحكوم وهي الشريعة، والأوروبيين ما عندهمش سقف على المرجعية العليا اللي الناس تتفق عليها. هي دي المشكلة الرئيسية في كل الكلام دوت. ودايما هم لما يجي يقولوا لنا بيهدروا هذه الفروق. إذن أولا الحاكمية لله والسيادة للشريعة. ثانيا طاعة أولي الأمر، بنقول دول أولي الأمر اللي إيه اللي ضرهم حفظ الدين وسياسة الدنيا بالدين، واللي من شروط الرأس فيهم أن يكون مجتهدا عدلا ذو نجدة وكفاية. ده من شروط أخرى كثيرة لكن ده أهمها، ومع ذلك فطاعته مقيدة. فما بالك بالنظام المعاصر، يبقى لابد تكون الطاعة مقيدة. قال لقد تمهد في محكمات الأدلة أن الطاعة المطلقة لا تكون إلا لله ورسوله لا غير. قلنا إلا لله من باب إن الحكم إلا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، من باب وما على رسولنا إلا البلاغ المبين. يبقى في مبدأ العقيدة إن الحاكمية لله والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تبارك وتعالى. يقول أن كل الناس بعد رسول الله يؤخذ من قوله ويترك، وأن طاعة أولي الأمر مقيدة بما كان لله طاعة وللمسلمين مصلحة، وأنه إذا أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة. عندنا خلاصة المسألة ديت حتى نتجاوزها أيضا، الأئمة العدول يطاعون ما لم يأمروا بمعصية، وأئمة الجور لا يطاعون إلا في الطاعة. يبقى ما فيش طاعة في معصية لحد خالص. يعني إذا أمر الإمام بأمر، إما أن يكون طاعة وهو بيتممها، أمر خطيب الأوقاف يخطب الجمعة، أمر الإمام رتب أئمة عمل حاجة اسمها شؤون المساجد أو أوقاف أو أيا ما يكون، وقال لهم أنت تخطب الجمعة وأنت تأذن، فإذا هو أمر بطاعة فيتأكد طاعته فيه. طب يجي يأمر بمعصية، إذا الناس أو منع الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا يطاع، دي في حق أي حد. طيب أمر بتقييد المباح، قال يا أخوانا احنا شايفين المصلحة اليومين دول ما حدش يستخدم الكهرباء، طف النور الساعة 10 لان احنا في ازمة، انت مباح انك تستعمل ما اعطاه الله اياك. انت الحاكم العدل اللي انت تثق انه هو مش متعنت وانه بيراعي مصلحة الامة، وانه لما طلب منك تترك بعض ما اباحه الله لك، كان غرضه يعني كان في زوجة الرئيس السابق تحب تستعرض كده، فتيجي تقول ايه المدينة دي النهاردة تطفي النور ساعة، وبعدين تطلع الصحف اللي دلوقتي بيقولك السلفيين كانوا فين و طب ما هم كلهم اللي كانوا تلو استجابة منقطعة النظير لدعوة حرم رئيس الجمهورية، وكنت وتلاقي كل واحد منهم ما كانش يحصل استجابة الا لو قطعوها من شركة الكهرباء، وقول لك تأثرت في الشوارع تجدها مظلمة تماما، وده دليل على التفاف المصريين حول الرئيس وحول حرمه، وانه بإشارة منهم طفي النور النور يتطفى، لان هو مش إشارة، هو بيبقى تليفون للي معاه السكينة ينزلها، ودول برضو تليفون اخر للي معاه القلم يكتب. ولسه قاعدين دول لغايه دلوقتي. ده اكثر افه ولسه برضو دورهم انهم يحاربوا الدعاء الذين تركت عنه. لا لا الامر ده طبعا انا دلوقتي واحد قاعد وما قطعوش عليه السكينه وعارف ان دي بتتمنظر لا يتقرب الى الله بانه يطفي. لكن لو انا في حاكم عدل حتى ولو مش في ظل نظام اسلامي متكامل, يعني لو جه لقيت ان فعلا في وزير شغال كويس ويقول في ازمه يا اخوانا كذا وطف النور بالليل, بلاش مش لازم اضاءه المنازل عشان نقدر نشغل المصانع مثلا, واقتنعنا بذلك يطاع في تقييد المباح. ده مثال. يبقى انا اللي بيامر بطاعه ايا يكن هو مين بنطيعه فيها, اللي بيامر بمعصيه ايا يكن هو مين لا نطيع فيها وننكر عليه. ان كان هو بيعمل معاصي مع نفسه تروح تنكر عليه عنده سرا زي ما بيقول. طب امر بمعصيه على الملأ, طب الناس تعرف منين انها معصيه لما انا انكر في سري وانت في سرك؟ يبقى امر بمعصيه على الملأ او فعلها على الملأ يبقى ينكر عليه على الملأ. امر بتقييد المباح, جاي يعتدي, جاي يمنع شيء اباحه الله لك. شوف قد ايه بقى مبدا السياده للشريعه بتديك بتدي حصانه للناس. لا لما تتاكد ان هو بالفعل وكيل عن الامه في تتميم هذه المصلحه وانه من واقع خبرته ومسؤوليته وجد ان بلاش تعمل كذا, بلاش تولع النور الليله دي, بلاش مثلا زي ما كان في بعض الرئيس الاسبق بقى قال لك ما تذبحوش لحمة عشان الثروة الحيوانية. أمر لو واحد عدل أو على الأقل واحد بيبحث عن مصلحة العامة نساعده, طلع أنه هو إيه عشان كان حد قريبه مستورد دواجن أو طائر آخر غريب أيا ما يكن, فإذا لا مش هنحرم على نفسنا اللحم من أجل واحد. لو عرفت تذبح وقتها تذبح خلاص, ما هو أنت عارف أن اللي بيأمر وينهى ليس غرض المصلحة العامة. لكن لما يبقى هو وكيل عن الأمة في الأمر ده ويقول في مشكلة والناس تمتنع من كذا وهو معروف من سيرته وطريقة أدائه أنه بالفعل بيراعي المصلحة العامة, حينئذ شرعا شوف بقى ساعتها هنقول للناس إيه. شرعا يجوز لهذا الحاكم أن يقيد ذلك المباح تقييدا مقيدا بمبرراته. يعني دي نماذج لمدى الضمانات اللي بياخدها الفرد العادي في دولة الشريعة. نقول له لا انت جيت دلوقتي قلت لي طف النور, ما تعملش قانون اسمه ممنوع انك تولع النور بعد الساعة صبعا انا عايز اسهر اذاكر ده في مدرسة, قول انا عندي ازمة وجددها كل ست شهور كل سنة, الأزمة معروف مداها يبقى القرار ماشي خلاص, قول المدى الأزمة سنة ادي القرار بسنة. لكن محدش يحاول يفرض على الناس شيء لم يفرضه الله عليه. الضمانات اللي بياخدها الفرض العادي في دولة الشريعة ضمانات تمنع من الاستبداد والتعسف وسوء استخدام السلطة تحت أي مسمى من المسميات. طاعة ولي الأمر مقيدة والطاعة للأبوين مقيدة والطاعة للزوج مقيدة, وفي الجملة لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق. الشيء المغري جدا في نظم الحكم المعاصرة بالذات الديمقراطية الشورى, اشتراك الجميع في صياغة القرارات والقوانين وغيرها. والشورى مبدأ إسلامي, ودايما يعني احنا بنقول البعض خلاص ما دام كده ما تقبل الديمقراطية من أجل عدم الظهور بمظهر المعترض دائما. يعني البعض بيخاف ان الإسلاميين يظهروا بمظهر المعترض دائما, اقول لك خلاص انت ما دام عندك حاجه شبيهه اقبلها. المشكله قلنا بتبقى في ما وراء هذا القبول, لان الديمقراطيه فكرة فلسفية حتى اللي يجي يعني ما يهمنا يعني مش القضية مجلس الشعب او غير مجلس الشعب. الديمقراطية فكرة فلسفية لو انت قبلتها النهاردة يدون هذا الكلام في كتب وهذه تبقى زمانا مع الكتب اللي من ايام اليونان فيها الديمقراطية ما زالت هي اللي فيه. ما ينفعش تقبل فكرة بتأويل تضيف إليها. ومع ذلك نحن لا نود أنه يتحول هذا الموضوع لمادة صراع بين الإسلاميين. يعني كان في اتجاهات إسلامية أخرى بتقبل الديمقراطية وتضيف إليها قيود، إحنا بنتحرج من هذا حرجا بالغا. ولكن أنا مدام وصلت مع أنه أضاف القيود أقول له مرحلة جيدة لا بأس بها، ولكن اعلن القيود دي وضحها بشكل كبير بحيث انه لا يستثمر هذا الكلام ضدك فيما بعد. احنا عندنا الشورى، الشورى منهج اسلامي اصيل، ولكن حتى في اليات تطبيق الشورى لا يوجد ما يلزم الحاكم انه يعمل مجلس يلتزم بمشوراته دائما، لأن مهام الدولة واسعة، فهو ممكن يستشير في كل مسألة أهل الخبرة فيها. ومع ذلك هذه المسائل الإجرائية قابلة يعني أو قابلة لدرجة من درجات التفاهم أو حتى نسميناها التنازل، بس يثبت لي مبدأ الحاكمية للشرع. وبالتالي احنا بنقول بالذات لما يكون المسألة فيها إعادة صياغة وجه الأمة كما هي المرحلة الحالية، طالما قدرنا نثبت في الدستور مرجعية الشريعة يمكن الرضا بآليات رغم انها ليست هي الآليات المثلى، ويمكن المساهمة في آليات الديمقراطية او غيرها بعد إضافة ايه قيد ان الشريعة مبدأ ملزم للجميع. ومع عدم الرضا بهذه الفكرة لو قالوا لنا انتوا الدنيا فاضية ايه هتعملوا ايه، مش هنسميها ديمقراطية ومش هنعمل نفس الاطر وهنقول في شورى، ولكن مجال الشورى مختلفة، كل منها فيها متخصصين والاهل الشورى الثابتين هم المجتهدون. اذا في اليات مختلفة تماما لمسألة الشورى. وهل الرأي الأغلبية ملزم؟ كما ذكرنا قبل ذلك يحتاج إلى النظر، لأن الرأي الأغلبية قد يكون مؤشر جيد على أن هذا هو الاختيار الأصوب إذا تقاربت الأوصاف. يعني لو كان مجموعة تقود عمل ما أو تضع رؤية ما متقاربين في العلم والفهم والإدراك للمسألة، فحينئذ واختلفوا فرأي الأغلبية قد يكون مرجح. لكن اعتبار رأي الأغلبية مطلقا التي بعد ما عشنا من أول ثورة يوليو لغاية الآن على أن مجلس الشعب لابد يكون في 50% عماله فلاحين، وكان الكلام ده اللي قرب منه كأنه كفر بالله العظيم. دلوقتي في ناس يقولك لا عايزين نغيرها، وبقى مقبول جدا الدعوة لتغيير. طبعا هو في التفاف عليها عبر التاريخ تطبيقها ولم نكن تطبق تطبيقا جيدا. في الواقع احنا بنقول آليات الشورى في النظام الديمقراطي، سواء ان هو يحط بعض الشروط الفئوية يقول ان العمال والفلاحين يبقى لهم نسبة تمثيل معينة، ويرجع يتحايل عليها تلاقي واحد معاه دكتوراه وداخل عمال ليه ولا مش عارف، هو طالب دخل الاول معهد فني وياخد ويجيب وحسب مزاج حسب المزاج العام. يعني في ناس الانتخابات اللي فاتت لانه يحمل مؤهل متوسط نزعوا عنهم صفه ان هو عامل، بينما كان عندهم كان واحد كان لواء شرطه متقاعد وقدم ما يفيد ان هو عنده 5 أفدنة بيزرعهم فخد صفة فلاح ودخل، يعني الأمر فيه كثير من الأمور المضحكات المبكيات، ولكن على أي الشورى في منهج أصيل في الشريعة الإسلامية، الشورى ليست هي الديمقراطية والديمقراطية ليست هي الشورى. احنا بنقول يمكن ان احنا نشارك ونساهم في محاولة الإصلاح طالما انه هيحط لي سقف الشريعة في الآخر، مع ان الآليات ليست هي الآليات الصحيحة لتطبيق الشورى، ولكن محاولة لتصحيحها. اذا كان اهل الخير حاولوا ان يكونوا هم معظم اهل الشورى، يبقى كده صلحنا الوضع تقريبا او وضعناه في النطاق السليم. اهم شيء في الشورى التفريق بين مواطن الاجماع ومواطن الاجتهاد. لا اجتهاد مع نص يبقى لا شورى، يعني يبقى معروف يعني لا غير مسموح لاي احد فرد كان او جماعه او مجموعه انها تتكلم في الثوابت الشرعيه. في مساله مهمه جدا لابد من ادراكها، القدر المشترك بين اقوال المجتهدين مجمع عليه، امر في غايه الاهميه لابد من احيائه، لما عشان هم دلوقتي بيتكلموا على ايه قطعيات الشريعه. الامر المتفق عليه بين المجتهدين هو مجمع عليه، بمعنى تعالى نتكلم مثلا في مساله هي فرعيه ولكن بيحصل فيها كلام كتير، ستر الوجه والكفين. في مذهبين، مذهب الوجوب ومذهب الايه الاستحباب. من الناحية العقلية الوجوب يضمن يشمل الاستحباب وزيادة، القدر المشترك بينهم ان هو مطلوبين الفعل، والواجب يزيد على المستحب بايه بانه يأثم تاركه، بينما المستحب مطلوب الفعل لكن اللي يتركه ايه لا يأثم. هذا القدر اذا الاستحباب قدر متفق عليه من اهل العلم، لا يصح أن يأتي واحد ويقول بالإباحة أو بالتحريم من باب أن المسألة خلافية. لا، القدر المتفق عليه بين أقوال المجتهدين مجمع عليه. يبقى إذن مهم جدا في أي مجال نتكلم على مواطن الإجماع ومواطن الخلاف أن نراعي ذلك. هذه كانت ثالثا، يعني هو كان أولا في رد على هذه الشبهة قرر مبدأ أن الحاكمية لله والسيادة للشريعة، ثانيا أن طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعة الله ورسوله، ثالثا مبدأ الشورى مبدأ إسلامي أصيل، رابعا ضمانات منع الاستبداد نقرأها وهي في كل ما ذكرنا. يقول إن كل ما يصل إليه الفكر البشري المعاصر من ضمانات منع الاستبداد وتأمين حق الأمة في اختيارها لحكامها وفي قيامها بواجب الرقابة والحسبة لا يمنع منه الإسلام ما دام متقيدا بهذه الأطر السابقة باعتباره وسائل اجتهادية لتحقيق مقصود شرعي صحيح. قل فيا معشر العلمانيين سنصدق أنكم مغيرون على الحرية حريصون على حماية الأمة من الاستبداد والجور، هاتوا كل ما لديكم من ضمانات منع الاستبداد واعملوا عقولكم في ابتكار المزيد واكتشاف الجديد، سنقبل منكم كل ذلك ومثله معه وأصنافا كثيرة، وسنذكره لكم شريطة أن تتقيدوا بحاكمية الشرع وسيادة الشريعة، فإن هذا هو المظهر العملي للرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ولهذا شاع في مقالات أهل العلم إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة، وهذه المذاهب الأربعة التي تلقتها الأمة بالقبول شاهد صدق على ما نقول، فهي ثروة تشريعية تقتبس الأمة منها ما يحقق مصلحتها في ضوء الدليل والنظر الشرعي. والأصل بين أصحابها والتناصح والتراحم، وأما ما جرى من تعصب بين بعض أبنائها في فترة من فترات التاريخ فما كان إلا لضيق نظرهم وقلة بضاعتهم من العلم، وهو خلاف المحفوظ عن الأئمة رضوان الله عليهم وعن تلاميذهم الأولين. وقد تقرر أن حكم الحاكم في هذه المسائل يرفع الخلاف، لأن الخلاف لابد أن ينتهي في الواقع إلى حد. ويجوز للمجتمع الإسلامي أن يكون لجانا من أكابر رجال العلم والفقه لصياغة تقنين للأمة يضم من هذه الآراء ما كان أرجح دليلا وأرجح في تحقيق مصالح المسلمين. أما ما كان من الشؤون الفنية البحتة فإن مرده إلى الشورى، وما تقرره الجماعة وترى فيه مصلحة الأمة فهو ملزم بلا نزاع. فإذا رأت الأمة ممثلة في أهل الحل والعقد فيها أن المصلحة تقتضي تقييد سلطان الخليفة بشورى تكون ملزمة وأن ينص في عقد البيع على هذا القيد، فلا تثريب عليها في ذلك، ويصبح النص قيدا يرد على سلطان الخليفة ولا سبيل له إلى التحلل من الوفاء به لما تمهد من وجوب الوفاء بالعقود، وأنه لا يصح في ديننا الغدر، ونكون بذلك قد تجاوزنا الخلاف الفقهي في كون الشورى ملزمة أو معلمة. في الواقع الدكتور صلاح الصواب يتبنى وجهة نظر، يعني ليس هذا مجال يعني النظر فيها الآن، ويمكن يعني على الأقل أن نقول للعلمانين في هناك فريق كبير من الإسلاميين يرى أن عقد الخلافة الإمامة حتى لو كان مع من هو دوره حفظ الدين أساس الدنيا بالدين ومن هو مجتهد إلى آخره قابل للتقييد بالزمان، مش هم بيقولوا في الديمقراطية بيخلوا الرئيس ياخد مدة أو مدتين، قال حتى عقد الخلافة احنا ممكن نعمل عليك. طبعا أما اللي يجي لعقد رئاسة ويقول لا نقيده بمدة كما ذكرنا، هذا نوع في غاية الارتباك، يعني نجيب واحد لا هو مجتهد ولا هو عدل وتيجي بعد كده خفف الشروط خالص، وفي المقابل تقول لي يجوز له أن يبقى أبدا بل يجب أن يبقى أبدا، في هذه الحالة بلا شك يكون هذا مشجع على الاستبداد، وبالتالي من باب تقليل الشر والفساد. إذا كان هذا هو رئيس للسلطة التنفيذية، لأن رئاسة الجمهورية في الدول الحديثة هي كذلك، وخففت شروط ترشيحه وأصارت بعيدة تمام البعد عن شروط الخلافة، فلا أقل من تقييد المدة. أما لو هناك إمامة دورها حفظ الدين وسياسة الدنيا بالدين وتشترط في من يتولى هذا المنصب هذه الشروط، هل يجوز تقييد المدة؟ الدكتور صلاح الصاوي أحد من يرى جواز تقييد. وهل يجوز إلزامه بشورى العلماء؟ لأن أهل العلم مختلفين، قالوا الشورى واجبة كمبدأ، لكن نتيجتها هل هو ملزم برأي الأغلبية وهذا ما يسمونه بالشورى ملزمة أم معلمة، يعني هو بيشاور لكي قبل أن يتخذ القرار. وكما نقول أنه من الناحية الواقعية بغض النظر عن الناحية الفقهية يمكن أن يقال أنه عند تقارب الأوصاف، يعني لو كان الخليفة لا يختلف في صفاته وفي الاجتهاد والفهم كثيرا عن أهل الشورى، بل لا سيما إذا كان أقل منهم، لأن ممكن أحيانا ما نلاقيش المجتهد العدل ذو النجدة والكفاية، فمثلا ناخد ذو النجدة والكفاية ونلزمه بالشورى، ده في الحالة دي يبقى لازم فعلا تلزمه بالشورى. يبقى الإلزام بالشورى في الدول الحديثة أمر لا مناص منه، ولكن الإلزام بالشورى مين؟ نفس القضية، وبالتالي القضية قابلة لمراعاة الواقع. عندنا النموذج المثالي أن نستطيع أن يكون رأس الدولة مجتهد عدل ذو نجدة وكفاية لكي يكون رأس لكل السلطات، وأظن هو ده الحال الأمثل عند كل الناس، ولكن مشكلته أنه يؤدي إلى الإيه؟ إلى الاستبداد. في النظام الإسلامي الذي يؤدي للاستبداد نتيجة ان السلطة التشريعية كده كده مش موجودة، كده محسومة انها للشريعة، فهو سلطتين بس، القضائية والتنفيذية والتشريعية فيما لا نص فيه، فيبقى مقيدة جدا. الامر الاخر انك اخترت واحد في الصفات دي كلها، وامة متربية على المنهج، على منهج الامر المعروف والنهي عن المنكر. طب لو النموذج ده مش موجود، نحاول نجد اقرب نموذج له. اقرب نموذج له ان لو تنازلت في شروط الرأس، وطبعا ما دام هو مش مجتهد ما ينفعش يبقى له علاقة بالسلطة التشريعية ولا بالقضائية، يبقى فعلا طالما ما فيش لم يشترط المجتهد هيبقى رئيس سلطة تنفيذية، يبقى هو رئاسة الدولة في الايه، في التنفيذ. الامر الثاني هتلزمه بالشورى، الامر ولكن تقول شورى اهل الخير والصلاح، يوم يجي من الجهة الاخرى طب الشرط ده لم يوضع، فاما ان تضعه واما ان تفرضه واقعا، واما اللي كان قبل كده انك تستمر في الدعوة حتى تصل الى شيء قريب من هذا. يقول كختاما لهذا الفصل، حقيقة المقصود بمبدأ الحاكمية لله، وهو يريد يؤكد على معنى تكرر في كلامه وفي كلامنا كثير على الفرق بين مبدأ الحاكمية لله في الشرع ومبدأ الدولة الدينية عند الايه، عند الغرب، اللي كان فيه الأحبار والرهبان يتكلمون باسم الإله ويحللون ويحرمون. لذلك ينقل عن بعضهم هذه التصورات السخيفة. يقول الدكتور وحيد رأفت، دعاة تطبيق الشريعة يريدون أن يصبحوا كهنة آمون من جديد، حتى مش أحبار ورهبان، ده يعني لا، طبعا الآلهة الوثنية لم تتكلم أصلا. كان يحيى الجمل بيقول لك إيه، ربنا ما قالش من 1400 سنة، فالآلهة الوثنية الكهنة هم اللي قالوا الموضوع من الألف إلى الياء. فبقول دعاة تطبيق الشريعة يريدون أن يصبحوا كهنة آمون من جديد، لأنهم وحدهم الذين يملكون تفسير الشريعة. مين اللي قال له كده؟ مش عارف. وإقامة الثيوقراطية، هو دلوقتي مش العلمانيين والليبراليين انبسطوا لما عمرو خالد قال لا للتعديلات الدستورية، بقى عندهم داعية مستنير. طيب خلاص، دعاة الشريعة قبلوا عمرو خالد مع انه مش خريج ده كلية شرعية ولا خريج جماعة اسلامية من الجماعات ولا حتى ملتزم بالضوابط الصارمة في تفسير الشريعة، واحنا قلنا بس مع ذلك له خير مش هننكره، وننكر عليه ما يخالف الشريعة وضوابط تفسيرها. ده نموذج يعني، اذا ده عندك لغاية الدعاة الجدد اللي هم استطاعوا ان يستقطبوا منهم البعض مثل الاستاذ عمرو خالد، موقف الاكثر انتسابا للشريعة، ما قالوش من حق عمرو خالد ده خريج جامعة امريكية اللي جابه، لا بالعكس كله قال جزاه الله خيرا فيما احسن فيه، ولما اخطأ اعترض على خطئه بالادلة. لما كثرت اخطاءه قوي البعض اسقطه تماما، والبعض ظل يتعامل بانه مازال عنده خير، ولكن المبدأ موجود، ما عند فيش كهنة امن، فيش حد بيستأثر. والعجيب هم عندهم كل علماء الشريعة دول كهنة امن الا من يوافقهم، بيشوف يبقى دول مستنيرين، في ناس مستنيرين مش كهنة امن. طيب خلاص خلي يطبقوا الشريعة ويرجعوا لعمرو خالد، يرضوا يعني؟ السؤال لهم خلاص خلوا تطبيق، مش عمرو خالد راجل كويس ويقول لا للتعديلات الدستورية؟ طب يعني في حد في الشريعة هو يعني منتسب للشريعة مش هيرضى حتى ده؟ لانت قلت له خلي مرجعيتك، قرب مرجعية الشريعة، ويا عم بقى اسأل عمرو خالد ما تسألنيش انا، مش هيرضى. يقول لك الامام محمد عبده نموذج للايه، للشيخ والامام والعالم الازهري المستنير. طب قولوا مرجعية الشريعة بفهم محمد عبده، الكلام ده من باب التنزل في المناقشة طبعا تفهمين، احنا لا ما نرضاش نقول مرجعية الشريعة بفهم الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيف، الشريعة بفهم السلف الصالح إجماعهم وعند اختلافهم نرجح، ولكن طب الشريعة بفهم محمد عبده أرحم بكتير من الليبرالية بفهم البرادعي وأيمن نور و يعني وفهم اي حد، يعني يجيبوا لنا الشريعه، طب يقولوا لنا الشريعه فهم محمد عبده واحنا نوافق، الشريعه فهم عمرو خالد، هو لا يريد ان يقر بمرجعيه الشريعه، لكن لما يجد موقف من مثلا فلان او فلان يوافقوا يقول في مستنيرين هم، طب هات لنا واحد مستنير اعترف بمرجعيه الشريعه وقول بفهم هذا المستنير هيرضى؟ هو ده السؤال. يحيى الجمل برضو بيقول ايه، عايز يعني يبين عمال يستدل بكلام الشيخ عبد الوهاب الخلاف رحمه الله وغيره من اللي درسوا له اصول فقه في كلية الحقوق زمان، ويعني جهدهم راح هباء منثورا، يعني هو يعني لا يحسن يعني ما الالفاظ ودلالتها، ده اول حاجه في اصول الفقه. فبيقول هو كان في مستنيرين، طيب يا عم مش في مستنيرين وانت حضرت لهم وانت طالب وكتبهم موجوده، قول لنا نعمل مرجعيه الشريعه فهم عبد الوهاب خلاف، يعني بندي حلوله بس حد يتجاوب؟ لا، القضيه هو هناك كره للشريعه والعدل. فوحيد حامد بيقول دعاة تطبيق الشريعه يريدون ان يصبحوا كهنه امون من جديد لانهم وحدهم الذين يملكون تفسير الشريعه وإقامة الثيوقراطية الدينية حيث سيطرة رجال الدين والحكم بالحق الإلهي وحافظهم على ذلك النموذج الإيراني. طبعا الخلط بين أهل السنة وبين الشيعة، لأن الشيعة كما ذكرنا يعني بذرة نصرانية زرعتها أيد يهودية في تربة المجوسية، ف ما يعني هناك تطابق أو تشابه بأشياء كثيرة في النصرانية مع الشيعة فعلا، ولاية الفقيه والكلام ده كله عند الشيعة معروف. العجيبة أن الليبراليين يقول لك احنا أول حاجة هنعملها نحسن العلاقات مع إيران، طب مش نظام إيران ده نظام ديكتاتوري فاشي ديني رجعي استبدادي لغاية التهم دي كلها، ويبقى على رأس برنامج الليبراليين تحسين العلاقات مع إيران. طب ما تعيرناش بإيران بقى، احنا احنا احنا مش هنحسن العلاقات مع إيران، يعني او احنا انتوا اللي تعيروا بإيران، يقولنا ازاي تجمعوا بين الليبرالية وبين يكون على رأس البرنامج الانتخابي تحسين العلاقات مع إيران النموذج الإيراني لا يلزم أهل السنة كما هو معروف. يعني كلام في الواقع بيذكر بعض نقول منهم تشابه هذا النقل، زائد نقول من علماء المسلمين تؤكد أن الحاكمية لله وليست لرجال الدين. ولكن بيذكر قصة طريفة، يقول وبهذا المفهوم الغريب والعجيب يفهم بعض الناس الدعوة إلى تطبيق الشريعة، فكان مما قلت له يقول ومن المضحكات المبكيات التي تذكر في هذا المقام أن لقاء جمعني بأحد كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد فدار حديث حول شركات توظيف الأموال وقضية تطبيق الشريعة، ثم فاجأني الرجل عرضا أثناء الحديث بهذا السؤال، كيف يتسنى لنا الآن قبول الدعوة إلى تطبيق الشريعة مع هذه التطورات والتعقيدات الهائلة في واقعنا، وكيف تسنى لشيخ من الشيوخ أن يكون عميدا لكلية الطب مثلا، ولعله لم يدرس في الطب كلمة، يعني هو في تطبيق الشريعة يعني بقى إيه كلية الطب لا يجيبوا عميدها خريج كلية الشريعة، وممكن بقى أستاذ الجراحة برضو بقى خريج شريعة وأستاذ الباطن، يعني في تصورات أحيانا تعجب كيف وصلت لهؤلاء الناس. كلية الطب مش محتاجة حتى مستشار شرعي، بمعنى ان علم الطب علم مستقر، مش كل يوم فيه جديد. لما يبقوا يستحدثوا حاجة زي ما ذكرنا تأجير الأرحام، استنساخ، مش عارف ايه، تعرض على مجلس البحوث الإسلامية، على اي جهة شرعية تقرره. فما حدش يخاف، يعني كلية الطب مش هيبقى فيها يعني ممثل حتى للهيئة الشرعية، يعني بيضربوا أمثلة تنفر الناس بدرجة تخلي الناس مستحيل تقبل. يعني هتخلي لي عميد كلية الطب وعميد مش عارف كلية الهندسة، ويعني بقى ادخل مش عارف فين الاقي شيخ هو اللي مفروض يقرر اعمل ايه وما اعملش ايه. الامر يعني كفى استخفافا بعقول الناس، وهذا لم يحصل لا في العصور الاولى لتطبيق الاسلام ولا عبر التاريخ مطلقا ان كان هناك ممثل شرعي في هذه الهيئات او يبقى على رأسها. حتى البنوك الإسلامية لما عملوها قال لك اعمل هيئة رقابة شرعية، مش تخلي مدير البنك عالم ولكن هيئة رقابة شرعية، لان كل البنك فيه اطر للتعاقدات، فهذه الرقابة تقر عقد تمويل، عقد كذا، عقد كذا، هل ده موافق للشرع ام لا. والامر الاخر تستشار لو ان احد العملاء مثلا طلب تعديل في بنود العقد، النظام الإداري يقول إن هذا التعديل من صلاحية مثلا مدير البنك، ولكن نحتاج موقف الشرع من ذلك. فأقصى حاجة معقدة اتعملت في البنوك الإسلامية إن بقى في هيئة رقابة شرعية. ثم يقول إن مرد الخطأ الذي يقع فيه كثير من الخادمين في هذه القضية يعود إلى أمرين. الخطأ الأول خلطهم عن تعمد أو جهالة بين التشريع المطلق الذي لا يتقيد بكتاب ولا سنة على النحو الذي تعرفه الديمقراطية الغربية، وبين الاجتهاد في استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية على النحو الذي يقوم به الفقهاء في محوط الأمة الإسلامية. فالأول هو الذي يقرره علماء الإسلام مجتمعين أنه إشراك بالله ورد عن الإسلام، والثاني هو الذي يقررون فيه أنه واجب تعبد الله به من تأهل له من أهل العلم، لا يسع الأمة التفريط في أوانه بحال من الأحوال. الخطأ الثاني تصور بعضهم أن الأمة مصدر من مصادر التشريع اعتمادا على الأدلة التي تقضي بحجية الإجماع، وما درى هؤلاء أن الإجماع لا يكون إلا على دليل شرعي يقطع الإجماع الشغف في دلالته ويرفع من مرتبة الظنية إلى مرتبة القطعية، وأن الأمة في الإسلام لا تملك أن تنشئ الأحكام ابتداء على النحو الذي يجري لدى الأوروبيين، لما تمهد في أمهات العقائد أنه لا حكم إلا لله. إلى أن يقول: والآن أيها المسلمون، هل تحرر محل النزاع في هذه القضية؟ وهل أدركتم وأدرك معكم العالم كله أن المعركة لا تتعلق بضمانات منع الاستبداد، ولا تتعلق بتقرير حق الأمة فيما جعلته الشريعة إليها كحقها في تولية حكامها ومراقبتهم وعزلهم، واتخاذ ما يلزم لصيانة حقها في ممارسة هذا الدور من الضمانات والوسائل، وإنما تدور المعركة حول الحق في الحاكمية التشريعية العليا، وتتعلق بالإجابة على هذا السؤال: لمن الحق في التشريع المطلق في دار الإسلام؟ ومن الذي لا يتقيد بقانون لأن إرادته هي القانون، ولا يعرف فيما ينظمه من علاقات سلطة أخرى تساويه أو تساميه لأن إرادته تعلو جميع الإرادات وسلطته تسمو على جميع السلطات؟ لمن هذا الحق في دار الإسلام؟ هذا تعريف الإيه؟ تعريف القانونيين لمن يملك السيادة. فيقول هذا التعريف لا ينطبق إلا على الشريعة. كل الصفات دي بيقولوها، يقول لك مين يبقى مصدر السيادة؟ لازم يكون سلطة عليا، ما فيش سلطة تانية تساويه، ما فيش سلطة تانية تساميه، ما فيش سلطة تانية من حقها الاستدراك عليه. في الواقع لما قالوا يعني بعد ما قالوا الكلام ده كله ما لقوش حد يستحق ذلك في عرفهم هم، لكن هذه الصفات بالفعل يعني الفطرة دلتهم ان مصدر السيادة يجب ان يكون هذه هي صفاته، وبالتالي هذه لا تنطبق الا على الشريعة. هم اضطروا بعد كده يقولوا انها للشعب اللي ما يعرفوش هو فين، اضطروا يعملوا له نواب، والنواب يقرروا مين اللي يقول ان دول لا سلطان فوق سلطانهم ولا اعتراض لأحد عليهم، لأن مين اللي شرع حقيقة؟ النواب. والنواب في سلطة عليهم، وفي حد جابهم، وفي حد اختارهم، واختيارهم مؤقت. إذن النظريات اللي هم قالوها والصفات اللي هم قالوها لصفة من يملك السيادة لا تنطبق إلا على الله عز وجل، إلا على دين الله سبحانه وتعالى. فجعل الله تبارك وتعالى الحق يجري على ألسنته. الدكتور صلاح الصاوي هنا بيستعير هذه الألفاظ لإقامة الضغط النفسي على هؤلاء. ممكن حد مسلم يقول الكلام ده على غير الله، او يقول انه لا ينسب الى الله؟ كل دي نظرية السيادة عندكم، ودي صفات من يملك السيادة، وهي لا تنطبق الا على الشرع. قال لمن هذا الحق في دار الاسلام؟ يجيب علماء الاسلام على ذلك بانه الله رب العالمين، وان الحجة القاطعة والحكم الاعلى هو الشرع لا غير. وتجيب الديمقراطية العلمانية بأنه الشعب ممثلا في الأغلبية البرلمانية، فأي الفريقين أقوى مقيلة وأهدى سبيلة؟ أجيبوا يا أولي الألباب. أيها المسلمون، إن كانت القضية قضية العمل على منع الاستبداد، فإن الفكر الإسلامي يزكي كل فكرة نافعة في هذا المجال، ويبارك كل توجه راشد يسهم في استنقاذ العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. وهل كانت كلمة التوحيد إلا ثورة على الطواغيت المستبدين والملوك الجائرين؟ يعني لنا تحافظ على هذا الاعتبار، كلمة التوحيد أجل من أن توصف هذا الوصف، ولكن المعنى المقصود واضح. يعني والمعنى إنها هذه الكلمة جاءت لإخراج العباد. كلمة ربيعة بن عامر رضي الله عنه أصدق وأدق في التعبير عن مدلول كلمة التوحيد. كلمة التوحيد من مقتضياتها إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. تعبير المؤلف هنا يقول هل كانت كلمة التوحيد إلا ثورة على الطواغيت المستبدين والملوك الجائرين، وصك تحرير البشرية يحررها من كل عبودية لغير الله، ويجرد ولا أهل الله الواحد القهار. إن حقيقة المعركة أننا أمام فريق من الناس قرروا خلع الربقة والتمرد على عبودية الله الواحد الأحد، والمنازعة معهم تتعلق بأصل الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إنهم لا يجادلون في المتشابهات التي يتسع فيها المجال للتأويلات ويعذر فيها المخالف بالجهالة وسوء التأويل ونحوه، ولكنهم يجادلون في القطعيات والمحكمات. أيضا بعضهم أحيانا يقول لك أنتوا المعركة دي كلها عاملينها والمحكمات قليلة جدا. نقول له طب مبدئيا اعترف لنا بالمحكمات، اعترف بمرجعية الشريعة وقيدها بأنها في المجمع عليه، عشان نعرف ان الخلاف في الايه، في المختلف فيه، فنبتدي نحاول نجيب له حل، نتفق نشوف يعني ماذا يعني في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في شأن اختلاف اهل العلم. لكن انت ما تبقى القضية قضية مبدأ، ما تكلمنيش بقى في اختلاف الايه الفقهاء من عدمي. هل انت اقريت بالمجمع عليه ابتداء مرجعية الشريعة؟ بس بشرط تكون المجمع عليه، سيظل بيننا نقطة خلاف، بس نكون حسمنا جزء من المسألة ننتقل لغير. ولذلك فكما يقول الدكتور صلاح الصاوي، هم يجادلون في القطعيات والمحكمات، ويصرحون برفض الحدود والقصاص لأنها همجية وحشية، ويجهرون بإباحة الردة والكفر بالله ورسوله تحت دعوى حرية الاعتقاد وعدم الحجر على الفكر، ويستعلنون بإباحة الفواحش والمنكرات تحت مسمى الحرية الشخصية، ويسحفون إلى تغيير ما تبقى من أحكام الشريعة في باب حرية الباب الأحوال الشخصية تحت دعوى حقوق المرأة ومساواتها بالرجل. فماذا تبقى من الإسلام؟ أجيبوا يا أولي الأحلام. أيها المسلمون، إننا أمام ثورة على الإسلام وانقلاب ضد الدين، وإعلان صارخ عن الرفض المطلق لتحكيم الشريعة، وإنكم مسؤولون أمام الله عز وجل عن الوقوف في وجه هذه الردة الجديدة. الأخ سأل سؤال كويس، سواء جبته جات في ثنايا الكلام. أنا ضربت مثال أن الليبراليين والعلمانيين قيدوا سن الزواج بدون سلطان من الله، وهذا في عدوان على حق عدد كبير من الناس بيستقل اقتصاديا وينضج جسديا قبل هذا السن. فالأخ يسأل يقول: قد يقول قائل أن الدولة قيدت سن الزواج لمبررات رآها الخبراء تحتم تقييد سن الزواج وهو من المباح، إذا كان هذا المقيد عدلا وقيده لهذه الظروف إلى أن تنجلي، ولكن المقيد هو كانت مقيدة صراحة مش مقيد، فيبقى خلاص عرفنا بقى. السؤال: هل عقد الإمامة الشرعي لما يكون موضوع حفظ الدين وسياسة الدنيا بالدين، والمختار له مجتهد عدل ذو نجدة وكفاية، هل يجوز أن يقيد المدة؟ ذكرت الدكتور طلحة الصاوي يرى ذلك، وعامة أهل العلم القدماء لا يرون ذلك، وكثير من المعاصرين على ما ذكر في كتب الفقه من أن عقد الإمامة عقد مطلق لا يجوز تقييده، وأن نحن نقول أن هذه النازلة لم تقع، يعني هي مسألة، لكن على الأقل لا بأس بإبراز أن هناك اجتهاد في داخل الدائرة الإسلامية تقول بجواز تقييد عقد الإمامة. وفي الواقع أخواننا لو وجد المجتهد العدل ذو النجدة والكفاية وحد أن نقيد مدته يبقى سفاه. أنت بتقول إذا جار خرجنا عليه خلاص، لكن هو هيبقى باستفاض دي وتتراكم لديه خبرات بالإضافة لكل ده وهتقيد له مدته، لا، تقييد المدة في الواقع، مش عايزين نقلد الغرب في كل حاجة، أنا بقول تقييد المدة في الواقع الموجود له مبرراته، لأنه بيغري بالطغيان، ولأن الموجود طبعا الإعلام بتاعنا برضو دايما عنده الرئيس في منه واحد بس، يعني لغاية ما يموت أو يعزل تلاقي أنه هو في منه واحد بس في بلدته وغبائه يعني هو دايما في منه واحد برضو، يعني فهو طول ما هو موجود يقول لك مين غيره، مين في كفاءته، مين في حبه لمصر، مين مش عارف، لا يوجد. ده اللي يفكر ينشر نفسه قدامه يبقى ليه الأدب، ده على عبد الناصر، على السادات، على حسني مبارك، على جمال محمد حسني مبارك برضو كان بداية الكلام انه هو يعني بدأ يبقى فيه عندنا اتنين، يعني لما كان يعني كده بدأ يعني او يعني اثنين على التخيير او على الترتيب، يعني بعض السادة فقهاء الحزب الوطني كان عندهم ان احنا بقى عندنا اثنين اخيرا على التخيير، دول ايه بتوع لجنة السياسات بالكلام ده، وفي القدام شوية يعني اصوليين كان عندهم احنا اخيرا بقى عندنا اثنين على الترتيب وما فيش ثالث، يعني يعني حتى طب ما دام فتحنا الباب نقول فإن لم يكن يعني نحط، لا لا هم اثنين اثنين واثنين فقط، وده كان حالة استثنائية جدا في تاريخ مصر ان يبقى عندنا اثنين ينفعوا للحكم، يعني هو الإعلام بتاعنا كده طول عمره. فالقضية واقعيا في ظل شروط الرئاسة اللي تتحط في النظم المعاصرة دايما الموجود في منه 100 و200، وبالتالي بدل ما تسيب له فترة مطلقة يطغى فيها يمشي ويجي واحد من 100 ل200 التانيين اللي موجودين. لكن لو انت بتتكلم ان بهذه الشروط واحد لقيته في الاول عقد بتاعه هيبقى عقد شرعي وهو مجتهد وعدل وذو نجدة وكفاية وانت راكب لديه خبرات، ولذلك هتلاقي في إدارة الأعمال الخاصة لأنها تحت السيطرة ماشية أقرب إلى الطبيعي، يعني الشخص اللي بينتج في مكان خلاص بيقعد يبقى زيادة السنوات لصالحه مش ضده، ده خبرة قد كده. ليه؟ لأنه في النهاية صلاحياته مش واسعة وفي فوق منه حد ونحو ذلك. فيعني لا نرى تقييد عقد الخلافة إذا وجد من يستحقها، لكن الأمر متصور جدا إذا وجد من يعني من لا يصلح لها، واعتبر أنه أمثل الموجودين يبقى لابد من إضافة قيود لأنه في الواقع غير مستحق لما هو عليه. هل النص الذي يريد النصارى إضافته إلى المادة الثانية من الدستور بأن يتم الاعتراف بشريعتهم واحترامها وأن يتحكموا إليها خاصة في الأحوال الشخصية، هل هذا جائز من الناحية الشرعية طبقا للواقع؟ لو قلنا أنه يجوز لأهل الكتاب أن يحكموا بين أنفسهم بشرائعهم إذا تحاكموا إلى أهل دينهم، هذا شرط شرعي ومفيش أي إشكال. ولكن السؤال لماذا يراد إضافته؟ الدستور ينبغي أن يراعى في الاختصار والإجاز والوضوح، فهذا الشرط موجود ضمن شرط الشريعة. فاحنا عايزين الدكتور يحيى الجمل اللي شايف ان النص على ان الاسلام دين الدولة مادة ديكورية، والنص على ان الشريعة كان مادة من باب النفاق السياسي من السادات، وبعدين قال نضيف مادة النصارى يرجعوا للشرائع. طب مش دي ديكورية برضو؟ دي الديكورية بقى، فمفروض ساعتها نعترض ليه عايزين تضيفوا مادة ديكورية، لكن ديكور يعني مش هي دي. انا اقصد الامر فيها يسير، ولكن لابد ان يطرح سؤال لمن يطرح هذا الاقتراح، لماذا يراد اضافة مادة هي من باب تحصيل الحصر. بالنسبة للمرحلة الحالية، مرحلة ينبغي أن ينشغل الإسلاميون بصد الهجمات الشرسة على الإسلام، وهذا يستوجب درجة أعلى، دعنا نسمي الأسماء باسمها، درجة أعلى من تفعيل فقه الخلاف وأدب الخلاف. بعض الإخوة أحيانا بيوصل في آماله وأحلامه لدرجة ممكن تخلي الأمور ترجع عكس، محاولات الدمج القصري لأفكار بينها درجة اتفاق ودرجة اختلاف سيجعل كل واحد يحدث نوع من أنواع الطقية في إخفاء درجة الخلاف مع إبقاء عقد قلبه عليه. لذلك نحن نرى أن كل الاتجاهات الإسلامية تعمل وفق رؤيتها الذاتية مع توفير مناخ صحي للتناصح ومناخ صحي لاستيعاب وجهة النظر المخالف. شرعا متى يجوز شرعا الخروج وما هي آلياته الشرعية؟ دايما الخروج، مصطلح الخروج عند فقهائنا الخروج على الحاكم بيعني الخروج بالسيف، والحاكم المستقر الخروج عليه بالقوة في 99.9% من الحالات بينتج دماء كحالة القذافي وغيرها، وهذا منع منه الفقهاء بعد تجارب مريرة مع محاولات الخروج على الحكام. فالخروج بالسيف على حكام الجور ممنوع للمصلحة، ولكن لما كان ما ممكن نقول ايه، اذا اقتضت المصلحة يخرج وغلب على ظنه انه ما يحصلش فتنة ودماء. ولكن لما كانوا بيقولوا كده في العصور الاولى كان كل مجموعة طيبين يقول لك وماله، يخرج تسيل الدماء، يخرج تسيل الدماء. فقالوا طالما انه منتسب للاسلام في الجملة والقضية فيها مجرد جور نستحمله بلاش خروج بالسيف، لكن الكلمة بكل صورها. وبالتالي اللي كانوا بيقولوا المظاهرات خروج احنا عمرنا بقولنا كده، بس برضو كنا بنقول كان القياس دايما والتجارب تقول اللي بيخرج في مظاهرات اما ما يعملش حاجة خالص واما يحصل دماء وبلا مصالح. اللي حصل في المظاهرات الأخيرة نقولنا أكثر من مرة رحمة من الله تبارك وتعالى، لو إن البعض مصر إن كان يمكن التنبؤ بها طب إحنا غلطانين إحنا ما تنبأناش فيه مفيش مشكلة، ولكن هي لم يكن يمكن التنبؤ بها، كانت كل المقدمات تقول إنها هتكون زيها زي غيرها. رحمة من الله تبارك وتعالى، دعوات المظلومين، دعوات أهل سيد بلال، دعوات أهل خالد سعيد، ما كانوا يريدون فعله بالدعاء، كان في مشانق بتتحضر للدعاء إلى الله تبارك وتعالى، هذا كله جعل القرارات الخاطئة التي أدت إلى تحول المظاهرات من مظاهرات احتجاجية لثورة شعبية. الثورة الشعبية في العلوم السياسية حتى بيقولوا الثورة الشعبية تحصل بلا موعد ولا ترتيب، وإلا ما يبقاش اسمها ثورة. بيجي حدث ما، يعني في حالة احتقان وحوادث فردية يتم السيطرة عليها إلى أن يشاء الله حدث ما يخرج من السيطرة، فإذا خرج من السيطرة انقلب إلى ثورة. وبالتالي مش هتلاقي حد بيتبنى في منهجه في تغيير الظلم أن يقول ثورة، لأن طبعا لو قال ثورة يعني أنت ممكن مثلا يعني لكل فعل رد فعل، فاللي بيقول خروج مسلح لازم يروح الجبل ويتدرب ويبتدي يبقى فيه مواجهة عسكرية شاملة وبيجري فيها دماء برضو كمان. اللي بيقول ثورة وهو مكانه يبقى أسوأ من اللي بيقول خروج من السلاح في الواقع. ليه؟ لأنه هيقدم كل من يقتنع بفكرته أنه ده راجل ثوري، يبقى يتحاكم بتهمة الخيانة العظمى. فما فيش يعني غير مطروح في قائمة الخيارات للحركات الإصلاحية خيار الثورة، لكن خيار الثورة بيفرض نفسه تلقائيا في نتيجة حدث ما غالبا ما يكون قدريا. اللي أخذ قرار أنه هو يطور الثورة ممكن يكون كان شايف الأمور بصورة أوضح من غيره، أو كان قدر الله له الخير. كانت مظاهرات وكله كان مسميها مظاهرات مش تكتيك، لا ده كانت مظاهرات احتجاجية ويسيرة. على اي احنا ما بنسميش المظاهرات خروج، ولكن بنضبطها بضابط المصلحة والمفسدة. والخروج بالسيف مضبوط بضابط المصلحة والمفسدة على حكام الجور، ولكن تقدر تقول 99% من التجارب قالت ان الخروج بالسيف على حاكم جائر متمكن وممكن دائما ما يؤدي الى دماء، مما حدا بالعلماء ان يطلقوا القول بحرمة الخروج بالسيف على ائمة الجور. نعم. احنا ما افترضناش، احنا اشترطنا كده، اشترطنا ان الحاكم يجي مجتهد ده في علمه، عدل في دينه، ذو نجدة وكفاية في علمه الدنيوي، وبالتالي اللي مش كده هنلزمه بالشورى. انا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.